بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، واجمع قلوبنا عليه يا رب العالمين. هذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا عند سورة فاطر، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومن مقاصدها بيان فقر العباد المطلق إلى فاطر السماوات والأرض لا إله إلا هو، وفيها بيان كمال غنى الله جل جلاله وعظم سلطانه. تفضل شيخ. سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله، حمد الله عز وجل هو الثناء عليه بصفات الكمال والجلال مع محبته وتعظيمه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، جاعل الملائكة رسلا، الذي جعل من الملائكة رسلا ينفذون أوامره القدرية، ومنهم من يبلغ رسالته إلى الأنبياء كجبريل عليه السلام. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، جعل لهم أجنحة مثنى، منهم من له جناحان وثلاث، ومنهم ذو ثلاثة ورباع، ومنهم ذو أربعة، يزيد في الخلق ما يشاء. يزيد الله عز وجل في الخلق ما يشاء من عضو أو حسن أو صوت. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء جل جلاله. ما يفتح الله للناس بالرحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. مفاتيح كل شيء بيد الله سبحانه. ما يفتح الله للناس من رحمة، من رزق وهداية وسعادة، فلا ممسك لها، فلا يستطيع أحد أن يمنع هذا الخير وهذه الرحمة عن الذين منحهم الله إياها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وما يمسكه من ذلك فلا أحد يستطيع أن يوصله إلى من أمسكه الله عز وجل عنه، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بالقلوب والألسنة والجوارح، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب لا، لا خالق يرزق من السماء كالمطر، ولا خالق أيضا يرزق من الأرض كالنبات، إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه. فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن هذا الحق وتفترون على الله وتزعمون بأن معه آلهة؟ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يعني فاصبر، فأنت لست بدعا من الرسل، فرسل من قبلك قد كذبوا فصبروا، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله تعود الأمور يوم القيامة، فيهلك المكذبين وينجي المؤمنين. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله من البعث والجزاء والحساب حق، لا مرية فيه ولا شك، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تخدعنكم لذات الحياة الدنيا وشهواتها عن الاستعداد بالعمل الصالح ليوم القيامة. هذه الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما مثلي والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنكب ابن عمر فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. فهذه الدنيا غرور وخداع، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يخدعنكم بالله عز وجل، ولا يخدعنكم بالله عز وجل الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو، عداوة الشيطان لنا عداوة دائمة، لا يمكن أن نصطلح مع الشيطان، ما في هدنة ولا صلح مع الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ودائما يسعى في إغوائه بكل الطرق وجميع السبل، وهو الذي أخرج أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا بالتزام محاربته. إنما يدعو حزبه يعني أتباعه إلى ليكونوا من أصحاب السعير، يكونوا من أصحاب النار الملتهبة يوم القيامة. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الذين كفروا اتباعا للشيطان لهم عذاب شديد، عذاب قوي، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وحاربوا الشيطان وعادوا الشيطان وأطاعوا الرحمن لهم مغفرة لذنوبهم من الله وأجر كبير عظيم وهو الجنة. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، إن من حسن له الشيطان عمله السيء فاعتقده هو حسنا ليس كمن قال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، يعني ليس كمن زين له الله الحق فاعتقده حقا، لا يستويان مثلا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله ورحمته وحكمته لا مكره له سبحانه. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تهلك أيها الرسول نفسك حزنا على ضلال الضالين، إن الله عليم بما يصنعون، لا يخفى عليه شيء وسيجازيهم على أعمالهم. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والله الذي أرسل الرياح، الله الذي بعث الرياح فتثير سحابا، فتحرك هذه الرياح سحابا، فسقناه إلى بلد ميت، فسقنا هذا السحاب إلى بلد لا نبات فيه فأحيينا به الأرض بعد موتها، فأحيينا بمائه الأرض بعد جفافها بما أنبتناه فيها من النبات كذلك النشور. كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها بما أودعناه فيها من النبات يكون بعث الأموات يوم القيامة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. من كان يريد العزة في الدنيا أو في الآخرة فلله العزة جميعا، فلا يطلبها إلا من الله وحده، فله جل جلاله وحده العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد ذكره الطيب والعمل الصالح يرفعه، وعمل العباد الصالح يرفعه إليه. والذين يمكرون السيئات، والذين يدبرون المكايد السيئة كمحاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم لهم عذاب شديد، عذاب قوي، ومكر أولئك الكفار ومكر أولئك هو يبور، يفسد ويبطل ولا يحقق لهم مقصدا. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. والله خلقكم من تراب أي خلق أباكم آدم من تراب ثم من نطفة ثم خلقكم أنتم من نطفة ثم جعلكم أزواجا يعني ذكورا وإناثا تتزاوجون فيما بينكم وما تحمل من أنثى يعني من جنين ولا تضع إلا بعلمه ولا تضع ولدها إلا بعلم الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء وما يعمر من معمر يعني وما يزال في عمر أحد من خلقه ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمر أحد من خلقه إلا في كتاب إلا وهو مسطور في اللوح المحفوظ إن ذلك على الله يسير. إن خلقكم من تراب وخلقكم أطوارا وكتابة أعمالكم في اللوح المحفوظ على الله سهل يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما يستوي البحران يعني لا يتساوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج أحدهما عذب شديد العذوبة فرات سائغ شرابه سهل شربه لعذوبته والثاني وهذا ملح أجاج ملح مر لا يمكن شربه لشدة ملوحته. وما يستوي البحران هذان لا يستويان العذب الفرات السائغ شرابه والملح الأجاج. قال الله ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل من البحرين المذكورين تأكلون لحما طريا هو السمك وتستخرجون حلية تلبسونها وتستخرجون منهما اللؤلؤ والمرجان تلبسونهما زينة وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك أيها الناظر تشك بجريها البحر مقبلة ومدبرة وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله لتطلبوا من فضل الله بالتجارة ولعلكم تشكرون الله عز وجل على نعمه الكثيرة بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يولج الليل في النهار يدخل الله الليل في النهار فيزيده طولا ويولج النهار في الليل ويدخل النهار في الليل فيزيده طولا وسخر الشمس والقمر سبحانه وتعالى كل يجري لأجل مسمى كل منهما من الشمس والقمر يجري لموعد مقدر يعلمه الله وهو يوم القيامة ذلكم الله ربكم له الملك. ذلك الذي يقدر ذلك كله ويجريه هو الله ربكم الذي له الملك وحده والذين تدعون من دونه والذين تعبدونهم من دون الله من الأوثان ما يملكون من قطمير ما يملكون قدر لفافة نواة تمر ما يملكون من قطمير فكيف يعبدون من دون الله وهم لا يملكون هذا الشيء اليسير الحقير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم إن تدعوا معبوداتكم من دون الله عز وجل وأصنامكم لا يسمعوا دعاءكم لأنها جمادات لا حياة فيها ولا سمع ولو سمعوا وعلى فرض أنهم يسمعون ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويوم القيامة يتبرؤون من شرككم وعبادتكم إياهم ولا ينبئك مثل خبير. فلا أحد يخبرك أيها الرسول أصدق من الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس لم يستثن أحدا والناس مأخوذة قالوا من النوس وهي الحركة فيشمل الجن والإنس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، المحتاجون إلى الله في كل شؤونكم. لا نستغني عن الله طرفة عين، ولو أننا وكلنا إلى أنفسنا لهلكنا. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب أن التوفيق أن يكلك الله إلى نفسه، أن توكل إلى الله، هذا هو التوفيق. والخذلان أن يكلك إلى نفسك، إذا وكل العبد إلى نفسه هلك. ذلك من الأدعية العظيمة جدا جدا جدا، وفيها جوامع الكلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأما رواية ولا أقل من ذلك هذه لم تثبت، يعني غير صحيحة، غير موجودة في الحديث. هذا حديث يسير لكنه عظيم المعنى وكبير المضمون. يا حي يا قيوم، وابن القيم يرى أن اسم الله العظيم الحي القيوم. يا حي يا قيوم، وجميع أسماء الله تعود إلى اسمه الحي والقيوم، فالصفات الذاتية كلها تعود إلى الحي، والفعلية تعود إلى القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، كل شيء. يمكن أن تقول أصلح لي شأني في الرزق، لا، هنا شأني كله، يشمل كل ما يحتاج إلى أصلاح من شأنك. ربما هناك أشياء أنت لا تدريها ولا تعلمها، لكن بهذا تدخل كل ما يحتاج إلى أصلاح. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني مقدار رمشه طرفة عين، هذا يدل على حاجة العبد إلى ربه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله في كل شؤونكم وفي كل أحوالكم، والله هو الغني الحميد. الله هو الغني الذي لا يحتاج إليكم في شيء، الحميد المحمود في الدنيا والآخرة على ما يقدره لعباده. فلا تظنن أيها العبد المسكين أن الله بحاجتك، فالله سبحانه لا تنفعه طاعات الطائعين ولا تضره معاصي العاصين. يعني يكفي في بيان حالنا أننا لم نكن شيئا. يعني لو كل واحد تفكر قبل أن يولد بعشر سنوات في شيء، ما في شيء. فالله عز وجل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبله ولم يك شيئا، ولم يك شيئا، ما في شيء، عدم. قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما في شيء. وقال الله عز وجل في سورة المعارج كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني خليها مذكورة، مما يعلمون. أنت بتعرف من إيش خلقنا؟ من ماء مهين، من ماء نستقذره نحن، ثم بقول لك نافخ صدره وماشي مثل العضلنجية، وصلي واعبد ربك ويتكبر ويرى لنفسه حقا على الله عز وجل، والله قادر أن يسلط عليه يعني مثل هذا الكورونا أو غيرها، أشياء لا ترى بالعين المجردة ترديه. والله لما يصاب بالحمى ما يستطيع يتحرك. أقول لك لو أصيب بإمساك يعني مستعد بيع الدنيا كلها من أجل أن يتخلص من هذا الإمساك. الإنسان كما يقول أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، أبو إسماعيل الهروي هذا هو صاحب كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. وناك شيخ قتل في أفغانستان أمس، فجرت فيه الخوارج في المسجد، خوارج يقتلون المسلمين في المساجد، يتركون أهل الشرك وأهل الكفر واليهود والمحاربين ويتسلطون على أهل الإسلام، مش أهل الإسلام أي أهل الإسلام، لا، على أئمة المساجد. لتعلم خطر هؤلاء الخوارج الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني لا يبقي منهم ولا يذر، لعظم فسادهم. هذا اللي قتلوه الأنصاري، هذا من سلالة أبي إسماعيل الهروي الذي سأقول لكم كلمة عنه الآن. يقول أبو إسماعيل الهروي رحمه الله العارف بالله يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل. هذا معنى قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، مشاهدة عيب النفس العمل، الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، مطالعة منة الله عز وجل. وهذا موجود في سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر نفسي، أبوء لك بنعمتك علي، ها هذا إيش؟ مطالعة المنة. وأبوء بذنبي، مشاهدة عيب النفس والعمل، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دائما انظر إلى نفسك، هذا يلزمك التواضع ويحثك على عبارة الله عز وجل، وانظر إلى فضل الله عليك ومنته سبحانه وتعالى عليك حتى تفتقر إليه وتعلم أنه غني عنك فتعبد الله عز وجل كما أحب الله سبحانه. هذه آية عظيمة، يا أيها الناس، جميع الناس، الرئيس والمرؤوس، الغني والفقير، الذكر والأنثى، كبير والصغير، القوي والضعيف، الكل، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ سبحانه وتعالى يذهبكم، يزلكم بهلاك يهلككم به، ويأتي بخلق جديد، ويأتي بخلق جديد يعبدون، الأمر يسير على الله عز وجل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الله على كل شيء قدير، لكنه حليم لا يعاجلنا بالعقوبة، وصبور يصبر على أذى خلقه. نعم. وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز، وما إزالتكم وإهلاككم والإتيان بخلق جديد بعزيز على الله، بممتنع على الله عز وجل، فهذا أمر سهل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى، بل كل نفس مذنبة تحمل ذنبها، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، وإن تدعو نفس مثقلة بحمل ذنوبها من يحمل عنها شيئا من ذنوبها لا يحمل عنها من ذنوبها شيء، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، ولو كان المدعو قريبا لها، لا يحمل أحد ذنب أحد. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، إنما تخوف أيها الرسول من عذاب الله الذين يخافون ربهم بالغيب وهم لا يرونه سبحانه وتعالى. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، قال إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، أتوا بالصلاة على أكمل وجوهها، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، من تطهر من الذنوب والمعاصي وعظمها الشرك الكفر فإنما يتطهر لنفسه، وإلى الله المصير، وإلى الله وحده الرجوع يوم القيامة الحساب والجزاء. وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي الكافر والمؤمن في المنزلة، كما لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا يستوي الكفر والإيمان كما لا تستوي الظلمات والنور، ولا الظل ولا الحرور، ولا تستوي الجنة ولا النار في آثارهما كما لا يستوي الظل والريح الحارة، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي المؤمنون والكفار كما لا يستوي الأحياء والأموات، إن الله يسمع من يشاء هدايته، وما أنت بمسمع من في القبور، لست بمسمع الكفار الذين هم مثل الموتى في القبور، أو من كان ميتا فأحييناه، الكفار أموات، أموات. إن أنت إلا نذير، ما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا نذير مخوف لهم من عذاب الله. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك بالحق الذي لا مرية فيه ولا شك، بشيرا مبشرا لأهل الإيمان بالجنة، ونذيرا مخوفا لأهل الكفران بالنار. وإن من أمة، ما من أمة وقرن إلا خلا فيها نذير، إلا سلف فيها رسول من عند الله ينذرها عذابه، لأن الله يحب إقامة الحجة على خلقه ولا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه. قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الله: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وإن يكذبوك فاصبر، فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني بالحجج الواضحة الدالة على صدقهم، وبالزبر، وجاءتهم رسلهم بالصحف وبالكتاب المنير لمن تدبره وتأمله. فأنت لست بدعا من الرسل، بل واجه الرسل من قبلك التكذيب والسخرية فصبروا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ثم أخذت، يعني أهلكت الذين كفروا، فكيف كان نكير، فكيف كان إنكار عليهم حيث أهلكتهم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب سود. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، يعني ماء المطر، فأخرجنا به ثمرات، فأخرجنا بذلك الماء الذي نزل من السماء ثمرات مختلفا ألوانها، فيها الأحمر والأخضر والأصفر وغيرها. يعني كثير منا يذهب عند الخضرجي ويشوف الألوان المختلفة المتنوعة، سبحان الله، ربما كثير منا لا يتأمل في أصل هذه، كيف أنها نبتت في أرض واحدة ونبتت بماء واحد، لكن الله عز وجل فرق بينها في الألوان وفي الطعوم. وهذا من آيات الله الدالة على قدرته وعظمته والموجبة لنا لأن نوحده سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد، يعني طرق بيض وحمر، وطرائق حمر كذلك مختلف ألوانها، تختلف ألوان هذه الطرق في الجبال. إذا رأيتم الجبال، هنا جبال ملونة، في جبال ملونة. قال: وغرابيب سود، وطرائق حالكة السواد. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ومن الناس والدواب كذلك، والأنعام الإبل والبقر والغنم مختلف ألوانه كذلك، مثل ذلك المذكور. شوف النوق ناقة سوداء وناقة حمراء وناقة بيضاء، والغنم ملونة سبحان الله، والدواب كذلك ملونة، والناس ملونون، لون أسود لون أبيض لون أشقر لون، سبحان الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذه كلها من آيات الله دالة على قدرة الله وعلى إتقان الله عز وجل لخلقه. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يعظم مقام الله تعالى ويخاف الله جل جلاله ويخشاه العالمون به سبحانه. ليش؟ لأنهم عرفوا صفات الله وعرفوا شرع الله وعرفوا دلائل قدرة الله سبحانه. إنما يخشى الله من عباد العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله، ليس العالم هو الذي يجمع المعلومات الكثيرة ثم لا يعمل بهذا العلم ولا يخشى الله سبحانه وتعالى. ذلك يقول ابن مسعود: إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز لا يغالبه أحد غفور لذنوب من تاب من عباده. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون، يعني يقرؤون كتاب الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأتوا بالصلاة على أكمل وجه. ولاحظ يتلون جاءت بأي فعل؟ بالفعل المضارع الذي يدل على إيش؟ الاستمرارية. مش قرأوا بعدين بطلوا، مش فرس رمضان السلام عليكم يا كتاب الله، لا، يقرؤون باستمرار. إن الذين يتلون كتاب الله، قلنا يتلون تلاوة لفظ بالإتيان بالقرآن كما أنزل وبتدبره وفهمه وباتباعه، لأنه يتلو يتبع، يعني باتباعه بالعمل به بفعل المأمور وترك المنهي وتصديق الخبر. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة على أكمل وجه وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وأنفقوا مما رزقناهم على سبيل الزكاة وغيرها خفية وجهرا، سرا لأنه أخلص، علانية قد يحتاج أن يتبرع وأن ينفق علانية ليقتدى به مع إخلاصه. قال يرجون تجارة لن تبور، يرجون بتلك الأعمار تجارة عند الله لن تكسد، لا تبور، لا تخسر. كل التجارات في الدنيا تخسر، التجارة مع الله لا تخسر، تجارة رابحة. واسمعوا هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، وأهل الصفة فقراء المسلمين، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان؟ بطحان مكان في المدينة، أو إلى العقيق أيضا مكان في المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين. كوماوين يعني تثنية كوماء، وهي الناقة العظيمة السنة الغالي، يعني إيش أغلى نوع سيارات اليوم؟ اللي هو أنا بعرف الشورت اللي هو الشيخ يزن هو أدرى بعرف إن شاء الله عليه، لكن أغلى نوع سيارات يعني أغلى نوع من الإبل وأثمن نوع من الإبل ثنتين. قال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم، يعني بروح يجيبهم وهما حلال زلال عليه، لا يسرقها ولا يأخذها فيأتم، لا. فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك، الصحابة صادقون نحب ذلك. شوف أنا صحل الآن أروح على الدير وأخذ سيارتين بورش أو غيره وبدون إثم ولا قطع رحم، بروح ولا بروحش؟ بروح، أكون معكم صادق والله، وقف الدرس وبروح بجيهم برجع لكم استنوني. طيب، فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: اسمع الحديث: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له، خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خير من أربع نوق هذه العظيمة الثمينة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله يعلمنا وإياكم. يلا تفضل شيخ. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ليوفيهم الله عز وجل ثواب أعمالهم كاملة، ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله، فهو أهل لذلك سبحانه، إنه غفور لذنوب المتصفين بتلك الصفات، شكور لأعمالهم الحسنة. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. والذي أوحينا إليك يا محمد من الكتاب هو الحق الذي لا مرية فيه، مصدقا لما بين يديه، يعني تصديقا للكتب السابقة، إن الله بعباده لخبير بصير، لا يخفى عليه شيء منهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أعطينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على الأمم القرآن، فمنهم ظالم لنفسه بفعل المحرمات وترك الواجبات، ومنهم مقتصد بفعل الواجبات وترك المحرمات مع ترك بعض المستحبات وفعل بعض المكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذا السابق بالخيرات يفعل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات، فهذا أعلى شأنا من غيره بإذن الله حتى لا يغتر. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك المذكور من الاختيار لهذه الأمة وإعطائها القرآن، هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل ولا يقاربه فضل. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جنات عدن عن جنات الإقامة لا خروج منها، يدخلونها يحلون فيها يعني يدخلونها، هذه تشمل الثلاثة أصناف، الظالم لنفسه والمغتصب وسابق الخيرات، لذلك هذه فيها رد على الخوارج الذين يكفرون الموحدين ويخلدونهم في النار. يقول الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله عن هذه الواو جنات عدن يدخلونها، قال هذه الواو تكتب بماء العيون، هذه الواو تكتب بماء العيون لأنها أدخلت الأصناف الثلاثة في الجنة. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يلبسون فيها لؤلؤا وأساور من ذهب ولباسهم فيها حرير في الجنة. فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا بعد أن دخلوا الجنة اللهم أدخلنا الجنة اللهم أدخلنا الجنة اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا فزع ولا عذاب يا رب العالمين، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. شوف أنطقهم الله عز وجل بحمده، دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا في الآية الأخرى، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده في الآية الأخرى، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الذي أزال عنا الحزن بسبب ما كنا نخافه من دخول النار، إن ربنا لغفور لذنوب من تاب من عباده شكور لهم على طاعتهم. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها لطم ولا يمسنا فيها لغوب. الذي أحلنا دار المقامة، الذي أنزلنا دار الإقامة التي لا نقلة منها، ما في ذهاب من هذه الدار في الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، هذا كله بفضل الله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا يمسنا فيها نصب، لا يصيبنا في الجنة تعب، ولا يمسنا فيها لغوب، ولا يمسنا في الجنة عناء. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. طريقة القرآن يذكر النار والجنة، يذكر أهل الإيمان وأهل الكفر، هذه طريقة القرآن مشان نرغب بأن نكون أهل الجنة ومع المؤمنين، ونرهب ونخاف أن نكون أهل النار ومع الكافرين. فذكر أهل الإيمان من قبل ومن اصطفاهم لدخول الجنة، هنا ذكر الكفار، نرغب بفعل أولئك ونرجو ونخاف هنا. والذين كفروا لهم نار جهنم خالدين فيها لا يخرجون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يموتوا فيستريحوا من العذاب ولا يخفف عنهم من عذاب جهنم شيء، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله العفو والعافية، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله العفو والعافية. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، هذا جزاء كل كفور، كل جحود لنعم الله سبحانه وتعالى. وهم يصطرفون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. وهم يصطرفون فيها، يصيحون فيها بأعلى أصواتهم يستغيثون، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا من النار نعمل صالحا مغايرا لما كنا نعمل في الدنيا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يجيبهم الله أولم نجعلكم تعيشون عمرا يتذكر فيه من يريد أن يتذكر فيتوب إلى الله ويعمل عملا صالحا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وجاءكم الرسول منذرا لكم من عذاب الله، فلا حجة لكم ولا عودة لكم إلى الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فذوقوا فما للظالمين من نصير، فما للظالمين من نصير ينقذهم من عذاب الله عز وجل. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، لا يفوته شيء منه سبحانه، إنه عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه شيء. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، جعل بعضكم يخلف في الأرض بعضا ليختبركم كيف تعملون، فمن كفر فعليه كفره، من كفر بالله وبما جاءت به الرسل فإثم كفره وعقاب كفره عائد عليه، ولا يضر كفره ربه. قال ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، إلا بغضا شديدا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، لأنهم يخسرون ما أعد لهم في الجنة، فلكل واحد مقامان، مقام في الجنة ومقام في النار، فمن دخل النار وخلد فيها خسر مقامه في الجنة. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قل أرأيتم شركاءكم، يعني أخبروني عن شركائكم الذين تدعون من دون الله، الذين تعبدونهم من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل خلقوا شيئا من الأرض؟ كلا. أم لهم شرك في السماوات؟ أم هل شاركوا الله في خلق السماوات؟ كلا. أم آتيناهم كتابا؟ أم أعطيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ أم أعطيناهم كتابا فيه حجة على صحة عبادتهم لشركائهم؟ الجواب لا شيء من ذلك حصل، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، بل لا يعد الظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي بعضهم بعضا إلا خداعا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني الله عز وجل يمسك السماوات والأرض مانعا إياهما من الزوال، فلا تسقط السماء على الأرض، وهو قادر سبحانه وتعالى أن يسقط السماء على الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا على سبيل الفرض إن أمسكهما من أحد من بعده، فلا أحد يمسكهما عن الزوال من بعده سبحانه، إنه كان حليما لا يعاجل بالعقوبة، غفورا لذنوب من تاب من عباده. فأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. فأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسم هؤلاء الكفار المكذبون قسما مؤكدا مؤكدا مغلظا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، لئن جاءهم رسول من الله ينذرهم من عذاب الله ليكونن أهدى من إحدى الأمم، ليكونن أكثر استقامة واتباعا للحق من اليهود والنصارى وغيرهم. فلما جاءهم نذير، فلما أتاهم محمد صلى الله عليه وسلم منذرا ومخوفا ومرسلا لهم من ربه ما زادهم إلا نفورا، ما زادهم مجيئه إلا بعدا عن الحق وتعلقا بالباطل، فلم يوفوا بما أقسموا عليه الأيمان المؤكدة من أن يكونوا أهدى ممن سبقوهم من الأمم. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. استكبارا في الأرض، يعني قسمهم على ما أقسموا عليه ليس عن حسن نية وقصد سليم، بل للاستكبار في الأرض والخداع للناس. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأصحابه الماكرين، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فهل ينتظر هؤلاء المستكبرون الماكرون إلا سنة الله الثابتة وهي إهلاكهم كما أهلك أمثالهم من الأمم السالفة إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، يعني في إهلاك المستكبرين، ولن تجد لسنة الله تحويلا بأن يقع عليهم من الإهلاك ما وقع على من قبلهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. أولم يسيروا في الأرض يعني هؤلاء الكفار فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فيتأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من الأمم السابقة وكانوا أشد منهم قوة، وأولئك السابقون كانوا أشد قوة من قريش ومع ذلك أهلكهم الله، وما كان الله ليعجزه من شيء ليفوته شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما بأعمال هؤلاء المكذبين قديرا على إهلاكهم متى شاء. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا يعني لو يعجل الله العقوبة للناس بما عملوه من المعاصي وما ارتكبوه من الآثام ما ترك على ظهرها من دابة لأهلك جميع أهل الأرض في الحال وما يملكون كذلك من دواب ومن أموال، ولكنه سبحانه ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إلى أجل محدد في علمه وهو يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم جاء يوم القيامة فإن الله كان بعباده بصيرا لا يخفى عليه شيء وسيجازي الكل بعمله والله تبارك وتعالى أعلم.